عليه بكونه اشترى المال المغصوب بكذا قرشا وأقام كل منهما البينة، ترجح بينة المدعى عليه. هذا الخارج يسمى، لأن ده يثبت فتحالة خلاف ما ذاك هناك، متى يثبت فتحالة خلاف الظاهر؟ يعني مثل فد واحد يقول هذا داري، نعم شافه وجاب الشهود قال نعم هذا داره، لكن يجي واحد يقول لا هذا ليس الدار، هذا داري انا اشتريتها انا كذا، هذا من الخارج يعني، هذا من يثبت شيء خلاف الظاهر، الظاهر ان الدار بيد هذا، فاذا هذا وجود بينة الخارج تقدم على بينة الداخل. هذا المدعي يا شيخ له بينة كذلك. هي مثلية بينتين، متعارض البينات. أما نعمل بالثبين لما هي متساوية، كما لو ادعى شخصان أن هذه الأرض كل منهم يقول مالتي وقام بينة معتبرة اثنيناتهم، فالقاضي ماذا يفعل هنا؟ إذا أمكن إشراكهم في المدعى به يفعل، يجعل الأرض هذه لهم سوية، لكن إذا ما ممكن هكذا شركة فلا بد من ترجيح. قواعد الترجيح من جملة هذه بينة الخارج على على بينة الداخل، بينة يعني اكو بعض قواعد للترجيح، فإذا بهم ماكو ترجيح لا يقدر يشركهم صح أصحاب البينتين ولا ترجيح، يتهاتر تتهاتر الشهادة. الآن الخارج يا شيخ المدعي هنا بينته ليثبت خلاف الأصل خلاف الظاهر كذا شيخنا؟ نعم. الخارج هنا عبر به عن من أثبت خلاف الظاهر. خلاف الظاهر، نعم. فهذا ممكن يعني، مو مثلا أو كل واحد ادعى بأنه هاي زوجته. مو؟ نعم. زين، هاي شلون ممكن يصير مشاركة؟ كل واحد قام بينة. بينة متساويتين. ما يمكن هاي الشركة بها. إذا تتهاتر. تتساقط البينة. نعم. مو القضايا بتحل مشكلة ماكو، يعني لا يجوز للقاضي يقول ما اقدر احكم انا او ما هذا الحكم، ما ممكن هذا، ولذلك اشترطوا هذا الحنابلة الشافعية القاضي يجب ان يكون مجتهد، يجتهد لابد تجتهد انت بين حكم هاي المسألة، لماذا انت محطوط يعني ماذا في الحكم في القضاء؟ يتعدل اليوم يا شيخ. لا، الحنفية يقولون هذا مو شرط شرط يعني صحة لولاية القضاء، وإنما شرط أولوية أو تفضيل أو كذا، ومثل ما تقول أنت هذا يقول لأنه إيجاد المجتهد صعب هذا، فالقاضي يكفي أنه يقدر يعرف عند كذا كذا، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم. نعم. ثانيا قال لو أنت ما مثل هذا مسألة الإشراك الجميع المدعى عليه، يعني احنا نعبرنا قاعدة عامة انه بينة الخارج تقدم على بينة الداخل. لا، واحد هنا مو ماكو بينة هنا غير شيء، ضربنا كما يضربونهم كأرض أو كدار، يعني يمكن أن تكون ملكية هذا الشيء مشتركة بين الاثنين، يعني ماكو واحد يرجح ما يترجح بينته، فالقاضي شو يسوي هذا؟ يقول لهم ما أعرف ما أدري، إذا هو مدري وين يروح يتعاركون بيناتهم، فالفقهاء وضعوا هكذا الباب، بعض الترجيحات ما يختارون بها، مثلا إذا واحد جاب 20 شاهد على دعوة، واحد جاب شاهدين، الشهود العشرين مو ما وصلوا للتواتر، لكن عدد أكثر، أي نرجح؟ منهم من قال نرجح الكثرة، الحنابلة قالوا لا ما نرجح، لأنه الشرع جعل شهادة الاثنين بينة معتبرة، فاللي يجيب 10 شهود تبقى شهادته معتبرة، ولم يميزها الشرع بأن تكون هذه أو لا، إلا التواتر، التواتر شيء آخر، تواتر لأنه لا يمكن هذا أنه يدفع، يعني يكون في منزلة اليقين المحسوس ما ممكن هذه، فهي كلها يسووها لأجل هذا، هذا موجود في القرآن الكريم قصة سليمان وداود، مو وداود كذا يحكمان بالحرب إذ نفشت به غنم القوم كذا، فهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما أو علما مو حكما وعلما ومو بخص حق داود لكن سليمان فقه أكثر كما قالوا أنه بل تأخذ الغنم هذا وهذا الأرض هذا يعني تصلحها وهو الغنم يستفيد منها مدة هذا فممكن مثلا شيء آخر تنازعت امرأتان بطفل أظن هم منسوبة لسليمان أو الغنم تنازعوا في بنوة خال كل واحد يقول أنتي فقال تعالوا إذا أقسمها بيناتكم فواحدة منها سكتت لا لا لا تفعل هذا ما لي هذا هو ابنك قال هذا ابنك يعني لو عندنا قطعة أرض واحد أقام البينة على أن الأرض أرضه أصلا بالتوارث والثاني أقام البينة أنه اشترى فهنا تقدم بينة الخارج مطلقا ما يمكن يشرف يوم شوف ما التواتر إلى شروطه لكن ما موقوف بعدد معين هذه قدرها القاضي متواترة أم لا فإذا كان متواترة خلص ترجح هذا أما إذا ما متواترة بس مجرد كثرة واحد جاب خمس شهود ولا جاب شاهدين هاي خلاف بعض البقاء يقول لا نرجح أبو الخمس شهود ويقيسوها على مسألة الرواية رواية الأخبار أنه المروي ولو هو متواتر لكن يعرض ويكثر إذا كثر رواته هذا يقول لك لا الحاصل هذه كلها في معايير الفقهاء لأجل أن يعني أولا يصيبوا العدل ثانيا يحلوا الخصام بشكل من الأشكال حتى لا يبقى والنظام القضائي جدا هو راقي كثير يعني مو مسألة هذا مو مثل هالأقضية الموجودة الآن هذا نعم قال ثانيا لو ادعى الغاصب أنه رد المغصوب عينا أو بدلا وأعاده وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول مع اليمين للمغصوب منه لكن لو أثبت الغاصب دفعه بالبينة قبل قبل منه هذا الدفع طبعا مهنا أيضا خلاف ذلك يعني إذا قال هو صار مدعي هو لما قال أنا رديته بيعترف بأنه غصبه لكن بيدعي الرد فإذا جاب هو فتبين على ذلك تأخذ هذا مدعي وعليه البينة ثالثا لو قال الغاصب إن الثوب المغصوب وإن كان صحيحا وسالما حين الغصب فقد مزقه المغصوب منه وهو في يده ويضمن الغاصب بعد تحليف المغصوب منه على عدم التمزيق وحلفه اليمين لأنه الأصل عدم التمزيق كلها من هالباب هذه نعم ادعاء اثنين المغصوب لو ادعى اثنان فرسا في يد واحد وأقام أحدهم البينة على كون ذي اليد قد غصبه منه في وقت كذا وأقام الثاني البينة على كون ذي اليد قد غصبه منه في وقت بعد ذلك الوقت المذكور فالفرس لمن يدعي ويثبت غصبه بالتاريخ المتقدم قياسا على قول أبي يوسف ولا يضمن الغاصب شيئا للمدعي الثاني قدم الأول يعني الأول لأنه أثبت ملكيته فلما أثبت ملكيته انتهى بعد ما يؤخذ منه الدفع الثاني تغييب المغصوب إذا غيب المغصوب إذا غيب المغصوب بعد الغصب يكون المالك مخيرا إن شاء صبر لحين وجوده وأخذه عينا متى وجد وإن شاء ضمن بدله وإن كان المغصوب من القيميات واختلف في قيمته فالقول مع اليمين للغاصب لأن المالك يدعي الزيادة والغاصب ينكرها لكن إذا أقام المالك البينة على زيادة القيمة ضمن لأنه أو ضمن لأن البينة أولى من اليمين لأنه يثبت الزيادة هو صحيح الغاصب بيقول له هو قال قيمته 10 والمغصوب منه قال قيمته 12 فإذا قام المغصوب منه بين على هاي الزيادة مع الاثنين فإلا إذا ما هذا نعم. وفي هذه الحالة أي إذا أخذ المغصوب منه بدل المغصوب من الغاصب يصبح الغاصب مالكا للمغصوب ويثبت له هذا الملك مستندا إلى وقت الغصب يعدهم. نعم. بل يملكه بالأثر الرجعي كمان. أثر رجعي نعم. فلذلك يملك الغاصب أيضا أرباح المغصوب وزيادته المتصلة. نعم. وقد صار الغاصب مالكا للمغصوب بعد الضمان، لأنه لما كان المغصوب منه مالكا للبدل رقبة وملكا، فلزم أن يملك الغاصب البدل على ذلك الوجه، وإلا وجب اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد. وبما أنه ليس في ذلك عدل بل فيه ضرر على الغاصب، فيثبت ملك الغاصب بالمغصوب الغائب دفعا للضرر. ومع ذلك عند الجمهور يا شيخ هذا المسألة موجودة عندهم، ما يقولون فيها الآخرين يا شيخ غير الأحناف؟ لا، الأحناف لا يقولوها، ما يبقى بالمذاهب الأخرى، نحن في الحقيقة مودا قارن كل مسألة، وإنما نذكر رأي الآخرين إذا هم ذكروا الأحناف، وكثيرا ما يستدلون أو يذكرون الشافعية وبعض الشافعية المالكية، وقل ما يذكرون الحنابلة، لأنهم قليل الحنابلة. الحنابلة ويعتبروهم الإمام أحمد هو إمام حديث، نعم، لكن هذا يعني مو تمام. هو يعني ولماذا يكون الاجتهاد عند عدم وجود النص؟ الإمام أحمد هو إمام أهل السنة في الحديث والآثار وآثار الصحابة، هذا واضح يعني، ثم هو متأخر عنهم، تأخر بالجهة العمر والقضاء فازداد جسمه. فمثل الإمام أحمد هو مو مثل ما يظل التحملي ومدري شنو، لا لا. قال: ومع ذلك فبما أن الملك الثابت بالاستناد على الوجه المحرز ناقص، وهو من ايش عندكم محرر؟ صحيح. ناقص وهو من وجه ثابت ومن وجه آخر غير ثابت، فلا يملك الغاصب الزوائد المنفصلة كالولد، وتبقى هذه الزوائد للمغصوب منه. يعني لو غصب في شعبان فرسا فولدت في رمضان وضمنها بعد التغييب في شوال، فالفلو مال للمغصوب منه وإن ثبتت ملكية الغاصب في شعبان. أما الزوائد المتصلة كالسمن فيملكها بهذا الضمان، لأن هذه الزوائد تابعة، يعني جعلها لا سمن سمين بأثر رجعي لكنه ناقص. إيه سمن أو كثر صوفة كثر شعرة كثر. مع أنه إذا نفذ البيع الموقوف والبيع الذي فيه الخيار، فكما أن المشتري يملك الزيادة المتصلة يملك أيضا الزيادة المنفصلة. فعليه يعني اشتراه صار الملك، لأنه قد تم العقد، قد تم الملكية من قبل يعني. فعليه لو باع أحد فرسا فضولا لآخر وسلمه إياها فولدت وهي في يد المشتري، وبعد ذلك أجاز المالك البيع وشروط الإجازة، فالمشتري يملك الفلو أيضا. طبعا لأن أجازة، لأنه الفلو صار وهو في يد في ملك المشتري. نعم تفضل شيخ. قال: وإليك الفرق. إيش الفرق بين البيع الملك في هذا الحال والملك؟ الفرق بما أن الغصب فعل قبيح فلا يكون سببا لتمليك، أما البيع فبما أنه سبب مشروع للملك فتستند إجازة المالك من كل وجه على وقت البيع. من وقت البيع. نعم. وإذا ظهر المال المغصوب بعد أن حكم ببدل المغصوب على هذا الوجه، فإذا ضمن الغاصب القيمة المتحققة بناء على ادعاء الغاصب وإقراره أو على حلف الغاصب اليمين المكلف بها، سواء كانت قيمته مساوية للبدل الذي ضمنه الغاصب أو أزيد أو أنقص منها، فيخير المالك بين أمرين على الوجه الآتي: الأمر الأول، إذا شاء أخذ المغصوب ورد عوضه للغاصب لأن رضا المغصوب منه لم يكن تاما لعدم أخذه العين التي كان يريد أخذها، وللغاصب في هذه الحال أن يحبس المال المغصوب إلى أن يسترد من المغصوب منه البدل الذي أعطاه إياه. وفي هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب إنها حدثت بعد التضمين وقال المالك إنها حدثت قبله وكانت موجودة حين الغصب، فالقول عند بعض الفقهاء للغاصب، إلا أنه إذا تلف المال المغصوب في يد الغاصب قبل أن يسترد بدله فلا يلزم رد ذلك البدل بعد ذلك، ويأخذ الغاصب المال زيادته من الغاصب إذا كان ثمة زيادة. أما إذا لم يكن زيادة أو تكن زيادة فلا شيء للمالك غير البدل المأخوذ. الأمر الثاني يخير فيه وإن شاء أمضى الضمان وأبقاه. هذا عندك في نفس إيش؟ وفي هذه الحالة لا وفي هذه الحالة لو افترض الله هذه الكلام. إيه قرأت وفي هذه الحالة. الأمر الثاني وإن شاء أمضى الضمان وأبقاه ولا يخير الغاصب إذا ظهرت قيمة المغصوب أقل من المقدار الذي ضمنه لأن البدل المذكور قد لزم بإقرار الغاصب لكن بما أن ضمان الغصب معاوضة أيضا فيثبت للغاصب خيار العيب والرؤية. منزلة عقود المعاوضة إذا قبل الغاصب القيمة التي ادعاها المالك وأثبت المالك بالبينة قيمة المال المغصوب أو نكل الغاصب عن حلف اليمين على القيمة التي ادعاها المالك وضمن الغاصب القيمة التي تحقق كان المال المغصوب ملكا للغاصب وليس للمغصوب منه حتى المداخلة أي لا حق المغان. نعم أعيد. قال إذا قبل الغاصب القيمة التي ادعاها المالك وأثبت المالك بالبينة قيمة المال المغصوب أو نكل الغاصب عن حلف اليمين على القيمة التي ادعاها المالك وضمن الغاصب القيمة التي تحقق كان المال المغصوب ملكا للغاصب التي تحققت. خاب إيش عندكم؟ كان المال المغصوب ملكا للغاصب وليس للمغصوب منه حق المداخلة أي لا يكون المغصوب منه مخيرا في ذلك لأنه بادعاء المغصوب منه بذلك المقدار يكون راضيا به كما أنه لا يكون الغاصب مخيرا في ذلك أيضا لأنه يراعي في ذلك جانب الغاصب لأنه يراعي يعني كأنه كل واحد منهم يؤخذ بإقراره المعصوب منه أقر كذا والغاصب هو أقر فكل منهم ما يؤخذ بإقراره وما يجر بعد هذا لا لأنه المغصوب منه هو المالك هذا المغصوب منه بيقول قيمته كذا هو أعرف بهذا بملكي انتهى بعد وإذا الغاصب أقر أيضا بذلك قال لأنه لا يراعى في ذلك جانب الغاصب لظلمه بإقدامه على الغصب والتغييب وإصراره على ذلك وهذا دليل على رضائه. مثلا لو قال المغصوب منه قد أخذت حصاني قد أخذت حصاني الذي تساوي قيمته 1000 قرش تغلبا وغيبته وأثبت مدعاه وبعد أن أخذ 1000 القرش من الغاصب وجد الحصان وجد فليس للمغصوب منه أن يرد 1000 القرش للغاصب ويسترد الحصان وكما أن الغاصب في هذه الحالة لا يكون مخيرا إذا ظهرت قيمته أقل من 1000 قرش كما يعني كأنه اعترف وانتهى ضمنه وانتهى الأمر صار بحكم البيع بعد نعم ملكه بأثر رجعي وخلص نفاذ بس يا شيخ أليس الواجب عليه أن يرد المثل وهو الفرس لا مقبل هو مغيب وقبل أنه قال ما انتظر ويقدر ينتظر يقول هذا أنت تقول مغيب انتظر عني أما إذا ما انتظر وحسمها وقدرت قيمة هذا المغصوب وأخذ المثمن خلص انتهى صارت كمعاوضة قامت على تراضي لاحق وغيب الغصب هنا صار تراضي يعني خلص بعد البيع إذا تم ما به تراجع إلا عن طريق الإقالة نفاذ بيع الغاصب أو بطلانه إذا ضمن الغاصب بدل المال المغصوب بعد أن باعه لآخر ينفذ بيعه حيث إن الغاصب يملك المغصوب بطريق الاستناد للضمان المذكور أي يملك المغصوب ملكا مستندا إلى وقت الغصب فلذلك نفذ بيعه لأنه بالاستناد المذكور قد تقدم سبب امتلاك الغاصب للمبيع المغصوب على بيعه إياه يعني إن نفاذ بيع الغاصب متوقف على ضمان الغاصب بدل المغصوب للمغصوب منه الاستناد هنا يعبر به عما يعبر به في القانون الأثر الرجعي نعم أما لو اشترى الغاصب المال المغصوب بعد البيع المذكور أو اتهبه وتسلمه أو ورث الغاصب للمغصوب منه. بس يا شيخ هنا الغاصب يا شيخ استنادا للضمان له أن يبيع ويشتري بالمغصوب. من هو الغاصب؟ لا يكون بيع موقوف شيخنا كذا. بيش. تصرف الغاصب في البيع قبل التضمين. قبل التضمين يكون بيع. قبل التضمين نعم. أي. أما بيع فضولي وأما أي. كذا. أما بعد وإذا التضمين. نعم. فيملكه بأثر رجل. لا لا بعد التضمين خلص كأنه ملكه. نعم. قال أما لو اشترى الغاصب المال المغصوب بعد البيع المذكور. أخوان يا شيخ كيف تصور الضمان كيف من الغاصب؟ من الذي ضمن الغاصب؟ يقول هنا إذا ضمن الغاصب فبيعه صحيح. هو ضمن هي هو ضمن هي المقصود منه لما يعترف بالغاصب وتقوم البينة ويعترف هو ده يعترف به ضمنه وأخذ الضمان وانتهى الأمر وقلنا عندهم أثر رجعي يعني يكون قد ملكه من تاريخ الغصب. أما لو اشترى الغاصب المال المغصوب بعد البيع المذكور أو اتهبه وتسلمه أو ورث الغاصب للمغصوب منه فلا ينفذ بيع الغاصب المذكور ويكون باطلا لأن الملك البات وهو الملك اشتراء اتهابا وإرثا. إذا طرأ على ملك موقوف على أداء الضمان أبطله. لكن شوف شنو هناك يعني يقول رهب من أول. نعم. أما لو اشترى الغاصب شوف يعني هنا الغاصب باع هذا المغصوب وملكه ثم بعد أن دخل في ملك المشتري هذا الغاصب قام واشتراه خلاص هذا كأنه اشترى ملكا جديدا أو اتهبه أو اتهبه يعني وهبه له وتسلمه خلاص اتهب أو ورث الغاصب أو ورث الغاصب هذا الذي باعه كأنه ورث الغاصب للمغصوب منه المال فلا ينفذ بيع الغاصب المذكور ويكون باطلا. لا ما أرد ما لا لا. لأن الملك البات وهو الملك اشتراء واتهابا وإرثا إذا طرأ على ملك موقوف على أداء الضمان أبطله. لا مو على الضمان أخي والمسألة شن هي هذه الغاصب ضمن لو ما ضمن ضمن لما ضمن يعني ملكه الغاصب نعم. تمام نعم. هذا الغاصب الذي ملك المغصوب عن طريق دفعه الضمان قام وباعه لشخص آخر. لا قام وباعه للمغصوب من لا مثلا يمكن المثال يوضح قول لو غصب الغاصب في ابتداء محرم مالا لو غصب الغاصب في ابتداء محرم مالا وباعه من آخر في منتصف الشهر المذكور وسلمه إياه وضمن في صفر قيمته وقت الغصب ملك المال المذكور بالضمان المذكور وينفذ البيع المذكور لاستناد الملك فيه على متأخر قبل نعم وافتراض أنه مالك للمغصوب وافتراض أنه مالك للمغصوب في ابتداء محرم أما إذا ضمن قيمته وقت البيع بالتراضي على قول الإمامين فكما أنه ليس مالكا للمغصوب اعتبارا من ابتداء محرم فلو باع المغصوب منه المال المذكور أي المال المغصوب من الغاصب أو وهبه وسلمه إياه بعد أن باعه الغاصب من آخر أو ورثه الغاصب بعد وفاة المغصوب منه صح باطل لأنه يبطل بيع الغاصب ما يصح هذا تختلف هاي الحالة نعم وهي تتصور أنت لما قام بالبيع هل هو مالك كان أم لا؟ شلون يكون مالك؟ يكون مالك إذا ضمنه المغصوب منه نعم. بهذا التضمين قد ملكه نعم. فلما ملكه الإنسان حر في التصرف في ملكه فباع إلى شخص آخر نعم. ما يقدر هنا يجي يبطله صح بات هذا لكن لو كان قبل التضمين أنه باع قبل ما يضمنه يملكه ثم بعد ذلك جاء ووافق عليه هذا ما يصير هذا لأن مملكه يعني باع شيئا لا يملكه نعم. وهنا يجب أن يعلم ما هو المثلي والقيمي حتى تفهم هذه المادة كما ينبغي قد ذكر تعريفا المثلي والقيمي في المادتين كذا وكذا، كما أنهما ذكرا بتوضيح في المادة ستأتي. وقد عرفهما بعض الكتب الفقهية ومنها الهداية فقد أتت في الباب الهندية فقد أتت في الباب الأول من كتاب الغصب على تعريف القيمة. لا بس يجوز الهداية. لا لا عندي الهندية شيخنا بس أنا. ها يجوز الهندية يطبق الهندية عن الفتاوى الهندية. نعم. والهداية اللي فتحها صاحب فتح القدير. نعم. قال وبما أنهما يفهمان من تعريفهما السالف الذكر فلا حاجة لتعداد أفرادهما. عفوا يا شيخ أيهما يقدم؟ الهداية للمرغناني أم الكتاب؟ إيه؟ في المذهب أي كتاب يقدم في المذهب؟ هاي معتبرة من أمهات الكتب الهداية وفتح القدير الشرح لها متمم على الكتاب. يقدم على الكتاب أي كتاب؟ شرح الكتاب. عندكم كتاب شرح الكتاب ولا لا؟ ما. عندكم المختار تعليل المختار هذا؟ لا واحد هذا ما هذا هذا فقيه متأخر مصري هذا. ما في شرح الكتاب في الفقه الحنفي؟ عندهم شرح للمختار تعليل المختار شرحه واحد سمى الكتاب. هذا فقهاء متأخر أخي هذا. الهداية من أمهات الكتب قديم. نعم قديم هذا ويحفظ هذا المتون وجاشي راح فتح القدير ابن الهمام أظن هذا فتاوى الهندية لأن هذه استخلصت الأحكام التي يفتى بها وهي أخذتها ورجحت من الأخوات بين أبو زفر أبو يوسف الإمام أحمد لكن هم يمينون دائما ترجيح قول الإمام. نعم. المادة 92 و800 إذا رد وسلب. أما لو اشترى إيش؟ أما كان لو غصب الغاصب بدأ حرمه وبعدين كذا. هذا مثل بيجيب من مثال للتوضيح أخي من هو الأسبق من اللاحق كذا هذا كل هذا يعطينا فقط الأحكام أمام القضاء لازم تثبت ما تقول تثبت لازم بس من فرق بين الصورتين الذي ذكرهما يعني الآن المقصود منه باع الغاصب بعد ذلك باع المقصود للغاصب فهو أن بيعه السابق لا ينفذ يعني إذا ضمن ينفذ مهارك لما يضمن صار مالك إني واضح عليه الصورة شيء إذا شنو الصورة التي ذكرها في آخر المثال شنو أخذ شنو مثلا لو غصب الغاصب ها؟ مثلا هو المثال اللي متضح للشيخ لو غصب الغاصب في ابتداء محرم مالا وباعه من آخر في منتصف الشهر المذكور يعني وسلمه إياه يعني باعه هو غصب واحد محرم نعم وباعه منتصف محرم قبل التضمين وضمن في صفر قيمته يعني ضمن بعد ذلك وقت الغصب بعد ذلك بعد الغصب بعد الغصب وهو باعه قبل التضمين يعني يقول ضمنه بصفر صفر يجي بعد محرم يقول ملك المال المذكور بالضمان المذكور وينفذ البيع المذكور لاستناد الملك فيه على متأخر على متأخر مهان عندهم أنه متأخر فملك من الأول فتبين أن بيعه كان وقت لا وقت لا يملك ملك وقت ملك وقت ملك هذا إذا كان ضمنان وافتراض أنه مالك للمغصوب في ابتداء محرم افترض أنه مالك أما شنو إذا ضمن قيمته وقت البيع وقت البيع بالتراضي على قول الإمامين يعني بالتراضي وقت البيع بنباعش وقت باعه في آخر في منتصف شهر محرم يعني بعد الغصب بعد الغصب وقبل الترضين ولكن بالتراضي تراضوا فإذا ضمن قيمته وقت البيع مش وقت الشيء وقت الغصب نعم بالتراضي على وقت البيع نعم بالتراضي على قول الإمامين إيه فكما أنه ليس مالكا للمغصوب اعتبارا من ابتداء محرم فلو باع المغصوب منه المال المذكور أي المال المغصوب من الغاصب أو وهبه وسلمه إياه بعد أن باعه الغاصب من آخر أو ورثه الغاصب بعد وفاة المغصوب منه يبطل بيع الغاصب. إلا أن هنا يعني البيع ماله غير كامل، فهو باع يعني باع قبل ما يتضمن، ثم رضي به المغصوب منه والغاصب باعياه هذا بعد أن ضمنه بعد البيع الذي قام به الغاصب. هنا التصور إيش هو؟ واحد يتابع متى ملك الغاصب هذا التصرف، فشوف أنت إذا تصرف قبل التضمين هذا مو صحيح باطل، إذا كان بعد التضمين يكون مالكا، فكأنه ملك كان مالكا وقت تصرفه به. فهذه حالات هو واحد يتفطن يتصور يعني بيعت في أي وقت كان مالكا أم لا، والغاصب يملكه بالتضمين. فهي كلها أمثلة وصور، وقد تدخل صورة بصورة، فتكون المسألة تحتوي إلى تصرفين، بيع وهبة، بيع وهكذا، يعني تصرفين. التصورات قد تكون يعني أشبه بالألغاز، وهي ليست يعني لها صفة الواقعية للغالب، إنما المقصود تصوير المسألة، تصوير المسألة وشحن الذهن وما إلى ذلك. قال لأن البيع وقع على غير محل بالصورة الثانية، مش كذا؟ هي مو مالك تبين. المادة 92-800 إذا رد وسلم الغاصب حين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرأ من الضمان. تمام. قال يبرأ الغاصب من الضمان أولا إذا رد عين المغصوب لصاحبه العاقل الحاضر يعني غير الغائب أو نائبه أي عاده وسلمه حقيقة أو حكما، هو نفسه يعني. نعم. هذا هو المطلوب من الغاصب. ثانيا إذا استردها لصاحبها. ثانيا إذا استردها لصاحبها. إذا استردها صاحبها. إذا استردها صاحبها. صاحبها. غلط هذا مطلوب. إيه نعم. إذا استردها صاحبها. إيه؟ لصاحبها غلط زيادة لام. إذا استردها صاحبها. إيه؟ ثالثا إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يعني يسقط وجوب الرد ولو لم يعلم صاحب يعلم صاحب ولو لم يعلم صاحبه برده، ويجبر صاحب المغصوب على قبول المغصوب الذي يرد إليه عينا على هذا الوجه، إلا إذا رده الغاصب إليه على وجه المادة 94-800 يعني دخل في ملكه هو بعد. نعم. يعني الرد بمن؟ هو صار مالك، صار هو مالك بالإرث، إيه بالإرث يعني. نعم. ملكه صار مالك بالإرث، كان في مال مثل ما لو استردها صاحبها. إيه نعم. ماكو هنا انتهى بعد، دخلت في ملكه. نعم. هذا المغصوب رجع إلى مالكه الحقيقي المعترض به. نعم. لأنه جاء عن طريق الإرث. مثل القصاص، إذا كان المطلوب منه القصاص صار وارثا للقصاص يسقط القصاص، ومو يقتص من نفسه. نعم. إيضاح القيود. قوله في مكان الغصب، فائدة هذا القيد وقد وضحت في شرح المادة الأولى. هذا مهم المكان. نعم. المكان مهم، يعني الرد لابد له كيفيات أو شروط، مو تفد كيف ما اتفق، لا أولا شرط لازم في المكان نفسه مكان الغصب. إيه؟ نعم. ثانيا عين المغصوب، لازم عين المغصوب، يعني شنو عينه هو نفسه بذاتيته، ما تغير، ما نقص منه شيء. ثالثا قال يحترز بهذا التعبير عن بدل المغصوب، وستأتي ماكو بدل، هذا مو عينه ما دام موجود. نعم. لأن هو موجود، مو بدل الشيء يكون مثل الشيء عند فقد الأصل. نعم. أما مع وجود الأصل البدل لا يكون لا مكانه ولا يصار إليه. نعم. ثالثا قوله عاقل. سيأتي. قال يصح الرد والتسليم فيما إذا كان المغصوب منه عاقلا كما يفهم من المادة كذا الآتية. إيه الرد يعني مثلا المغصوب منه طفل والغاصب عاقل، ميسر لازم الثنية بالغ عاقل. نعم. لصاحبه. نعم. قوله حاضر فوق في الشرح، لعاقل حاضر لصاحبه العاقل الحاضر. قوله حاضر إذا كان المغصوب منه غائبا وندم الغاصب على فعل الغصب فعله الغصب وطلب من الحاكم قبول الحيوان المغصوب أو إعطاءه الأمر بالإنفاق على الحيوان على أن يرجع بعد ذلك على المغصوب منه، فلا يقبل الحاكم هذا الطلب ويترك المغصوب في يد الغاصب وتكون نفقته على الغاصب. طبعا لازم يرد يتخلص، لا يرد على صحيح الرد. ولا بيت المال شيخنا ما يتحمل، لا لا لا لا, لا. ما يتحمل هذا غاصب، لا مو التخفيف عمه، الغاصب عليه أن يرد ومؤونة الرد وتكاليفه وشروطه وتحمله كله على الغاصب، على اليد ما أخذت حتى ترد. حتى أنه لو أمره الحاكم بعد ذلك بالإنفاق بالاتفاق على أن يرجع على المغصوب منه بالإنفاق مش بالاتفاق، أمره الحاكم بعد ذلك بالإنفاق على أن يرجع على المغصوب منه فلا حكم لهذا الأمر لأنه جاء على خلاف الشرع يعني. قال وليس له الرجوع على المغصوب منه إلا أنه إذا كان الغاصب غير أمين ومخوفا ورأى الحاكم منفعة في بيع الحيوان وحفظ ثمنه بناء على كون إتلافه المغصوب ملحوظا بحفظ الثمن للمغصوب منه على ذلك الوجه، لأن هذه المعاملة نافعة من وجه للمغصوب منه، يعني خاف أنه يغيبه كذا شيخنا. قال جت لحظة صفاء يريد أن يتوب. خامسا لصاحبه أو نائبه، صاحبه عبارة عن المغصوب منه ونائبه عبارة عن وصيه أو وارثه إذا توفي، لكن عند تعدد الورثة إذا رد أحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم فلا يبرأ الغاصب من حصة الورثة الآخرين. إذا رد لأحدهم لأحدهم هو الغاصب يعني. نعم. لكن عند تعدد الورثة إذا رد لأحدهم وكان هذا الرد بغير حكم الحاكم فلا يبرأ الغاصب من حصة الورثة الآخرين. وهذا التعبير للاحتراز عن الرد لدار المغصوب منه أو لعياله، لأن الغاصب لو رد المال المغصوب لدار المغصوب منه أو لأحد من عياله كزوجته فلا يبرأ، كذلك الرد في الوديعة هكذا على قول كما ذكر في المادة. لا فلا يبرأ إذا ردها إلى من هو في أهله يصح هذا الرد. على قول كذلك الرد في الوديعة هكذا على قول كما ذكر في المادة كذا، بناء عليه ليست الأحوال الآتية معدودة من الرد. شيخنا هو حصر هنا شخص أو نائبة، النائب يقول هو إما الوصي وإما الوارث فقط، أما عياله يعني لو رده إلى عياله إلى أولاده يمكن هذا التضييق عليه لأن يكون الرد هذا مو كافي لحفظه وما إلى ذلك خلاف الأمانة، لأن الغاصب يضيق عليه لازم يصير الرد بحيث لا يترتب عليه أي ضرر لصاحب المغصوب صاحب المغصوب. كذلك بالوديعة على قول نعم. وهذا التعبير للاحتراز عن الرد لدار المغصوب منه أو لعياله. نعم. قال بناء عليه ليست الأحوال الآتية معدودة من الرد. أولا لو أخذ مالا من دار آخر بلا إذنه وبعد ذلك بأيام أعاده إلى المكان الذي أخذه منه فما لم يرده إلى مالكه فلا خلاص من الضمان، ما يكفي من بني الدارة. نعم. ثانيا لو غصب أحد حيوان الآخر من المرعى. يا شيخ إذا كان خايف من المشكلة والفتنة يرجعه في مكانه من غير أن يخبر لا، لأنه ما يمكن أنه بهالحالة يرد له كيف مكان لعياله أو لداره أو كذا، لأنه لازم يرد كما استلمه على اليد ما أخذك حتى ترده، مو خلاف مو مثل الأمانة، الأمانة وديعة وهذا الأهل كذا ما بيها فشوفها الغصب الداخلي. نعم. قال ثالثا ثانيا لو غصب أحد حيوان الآخر من المرعى واستعمله ثم بعد ذلك أعاده إلى محله يعني إلى المرعى وقد قبل أن يأخذه صاحبه لزم ضمان الحيوان المذكور. كيف هذا شيخ؟ قبل خلاص. لو غصب أحد حيوان الآخر من المرعى واستعمله ثم بعد ذلك أعاده إلى محله إلى المرعى وقد قبل أن يأخذه صاحبه لزم ضمان الحيوان المذكور. لا يعتبر رسيل استغلاله يضمن ضمان قبل الرد واحتمال. لا هذا غصبه. غصبه من مرعاه. من غصبه. من ثم رده. رده إلى المرعى. مثل اللي يتصرف بالأمانة يعني ما يسبب هنا من الرد. يصير غاصب حتى ولو خلى شيء آخر مكانه. ولذلك إذا واحد خلى مبلغ من المال دينار أو كذا أمانة عند آخر وتصرف بها على أساس أنه يضع مكانها بقدرها لا يضمن من الضمان ما لم يعني لأنه من أخذها وتصرف بها صار غاصبا. نعم. ولما صار غاصبا صار واجبا عليه ليتخلص من الإثم والضمان أن يردها ولا يشفع له أنه غيرها أو جاب مثلها دنانير النقود مثلية ما يشفع له هذا لأنه خرج من دائرة الأمانة وصار غاصبا وحكم الغاصب أن يرد ما أخذه كما أخذه ولا يبرأ من الضمان إلا بهذا وهذا هو هذا الراجح أظن يوجد رأي آخر ما دام أنه عاد إلى الوفاق فترجع يده الأمانة ولكن يبدو أن الرأي الأول أرجح لأنه قد لأن إذا أبحنا له ذلك وأنه أخذه بنية الرد وصار أمينا إلى آخره هذا لا يصح لأنه قد لا يستطيع أن يرد المثل نقود يتصرف بها وما يقدر يخلي مكانها ويريد صاحبها أن يستردها فهذا ما يقدر ما يصح هذا الأمين يجب أن يحافظ على ما تمن عليه بغض النظر عن كونه نسلي أو قيمي أو أي اعتبار آخر أنت أمين فإذا خرجت على هذه الحدود صرت غاصب غاصب يعني لك عليك حكم الغصب ولا أنت مو غاصب بالمعنى الدقيق صحيح نعم ثالثا لو غصب أحد من يد آخر دابة وعندما ردها لم يجد صاحبها أو خادما له كسائس مثلا ورد الدابة إلى اسطبله وربطها هناك فلا يخلص الرد الحاصل من الضمان ما يخلص لازم يردها بحيث يقبلها صاحبها ولا أمورا نعم أول من يعرفها يمكن تنفلت يمكن تأخذ يمكن تسرق لا زالت في ضمانها نعم. رابعا لو يا شيخنا نعم الآن المسألة التي ذكرتموها آنفا لو علمت مثلا واحد وضع عندي نقود أمانة وأنا بيني وبينه نوع من الإدلال والأخوة فاحتجت بعض المبلغ هذا يعني مثلا جزءا منه لحاجتي ثم رددته لا يرجع إلى الوفاء حتى لو كنت أعلم يعني أخي هنا اسمع هذه أحكام أما هذا صاحب الحق وصار صاحب الوديعة حق من يستردها أما إذا هو يرجع في عنا واحد على مسألة أخرى فلن نحكي على هذا حق يقدر يتبرع لا الحكم هو هذا فهذا ما يسقط إلا إذا أبراه صاحب الحق تنازل عن حقه الشرع ما يمانع من ذلك يعني ما ننزل مسألة الرضا دلالة هنا يا شيخ مقام الرضا لا لا لا ماكو هذا إلا إذا يرد هذا نعم شيخنا خليها هنا إذا كانت تشغل خلاص بعدين لما تقوم شنو الماء لا لا مو الماء النعال ها النعال أشوفها تشغلت يعني سهلة خليها على جنب سهلة رابعا لو غصب أحد نصف ألف القرش الموجود في كيسه وبعد ذلك بأيام رد النصف المغصوب إلى الكيس المذكور فكما أن الرد والتسليم غير صحيحين فلو ضاعت النقود التي في الكيس قبل أن يضع صاحبها يده عليها كان ضامنا لأن اختلطت هذه نصف المأخوذ المردود فقط لأن تعينت النقود تعينت بالتعيين ومن صور التعيين أن تكون يضعها أمانة يذكر هنا أنه سيضمن نصف المأخوذ والحال أنه يلزم ضمان الكل على ما هو موضح في المادتين كذا كيف هذا شيخنا؟ كيف يضمن الكل؟ هذا القول يعني فيه نظر لأن اختلط وفوت على صاحب النصف الثاني استخلاص هذا حقه فيضمن هذا الكل وإذا يريد هو يتملك كما التمليك هذا يطلع عوض لأن غير بعض اختلط نعم. مثل ما واحد اختلط حطه مع الشعير لم يعد لا ما متميز وعدم التمييز بمنزلة استهلاك الشيء مو يضمن هذا هو يصير ملكة يتضمن يصير ملكة لكن يا شيخ هو قصب يعني نصف غصب نصف ما بالكيس ثم رده فاختلط لا أخي النصف اللي رده ما رده لأن اختلط بغيره فلم يعد ذلك النصف اللي ما يجب علي أن يرده هاي المسألة نعم نعم نعم اختلط فكأنه لم يرده قال ولزوم ضمان النصف فقط في هذه الحالة هو لابد أن يكون مبينا على السبب الآتي وهو كون الخلط الواقع برد النصف المأخوذ بصورة يمكن تمييزها وتفريقها أو أن يكون ليس في الكيس نقود غيرها ليس في الكيس نقود غيرها. خامسا لو غصب أحد دابة آخر من اسطبله وأعادها إلى الإسطبل بعد ذلك من دون أن يردها لصاحبها نفسه لا يبرأ على رواية ويبرأ على أخرى لا يبرأ لأنه هذا لازم هذا القيد يستلمها بيده يمكن. وقد استحسن الإمام محمد عدم لزوم الضمان فيما لو أخذ أحد من دار آخر ثيابا وبعد أن لبسها خلعها ووضعها في المكان الذي وجدها فيه أو لو أخذ من إسطبل آخر دابة وبعد ذلك أعادها إلى الإسطبل. نعم هذا قول الإمام محمد استحسانا خروجا عن ال توسع توسع وتساهل وإلا بالقواعد الغصب الدقيقة ما يبرأ هذا من الضمان نعم. لأن الاستدل هذا ما يقوم مقام يد المالك حقيقة. شيخنا هذا الاستحسان سنده الضرورة لا مش الضرورة وإنما رد يعني يعني مراعاة صاحب الحق في حقه من الباب هذا. نعم. سادسا الرد والتسليم حقيقة أو حكما يحترز بهذا التعبير عن الأحوال الآتية وهي ليست معدودة من الرد. أولا لو قال المالك للغاصب سق الحيوان المغصوب إلى الموضع الفلاني وبعد وبيحه هناك وتلف في الطريق أثناء سوقه إلى ذلك المحل كان الغاصب ضامنا لأنه لم يسلم إلى المالك. كيف هذا شيخنا؟ كأنه قد استلمه المالك بس بعدين وكله في البيع ليس لا لا لا وبس طلب منه أن ينقل المكان الفلاني ليس في نعم قال اذهب به إلى المكان الفلاني وبيحه هناك يبقى هو بحكم المغصوب فإذا تلف أي. فتلف وهو بصفة مغصوب فيضمن يعني هذا ليس ردا لا حقيقة ولا حكم لا تسليم لا لا أبدا. ثانيا لو أعار المالك المغصوب للغاصب فبما أنه لا يبرأ قبل أن يستعمله الغاصب بحكم الإعارة فلو تلف قبل الاستعمال كان ضامنا وعد على حكم الأول كونه مغصوب. نعم. ثالثا لو قال المالك للغاصب أو دعتك المغصوبة وتلف المغصوب بعد ذلك في يد الغاصب كان ضامنا وهذه المسألة مباينة للمسألة التي في حق سقوط الضمان بالإيجاب فقط الواردة في شرح المدكلة. رابعا إذا أمر المالك الغاصب ببيع المال المغصوب كان صحيحا وكان الغاصب بناء على المادة كذا وكيلا بالبيع. شوف شيخنا إذا أمر المالك الغاصب ببيع المال المغصوب كان صحيحا وكان الغاصب بناء على المادة كذا وكيلا بالبيع كأنه جعله وكيلا وأزال عنه صفة الغصب لأن المال الموكل يبقى مملوكا لصاحبه والوكيل لا يملك إلا التصرف فيه. لكن كما أن المغصوب بمجرد هذا الأمر لا يخرج من ضمان الغاصب فلا يخرج من ضمانه أيضا بمجرد البيع بناء على ذلك الأمر فعليه لو تلف المبيع المغصوب قبل تسليمه للمشتري في يد الغاصب انتقض البيع وضمن الغاصب ضمان الغصب، حتى أنه لو باع الغاصب المغصوب من آخر بناء على هذا الأمر، بناء على هذا الأمر، وبعد ذلك رد المشتري المغصوب للغاصب بخيار العيب، فإذا كان هذا الرد قبل قبض المشتري يعد المغصوب في ضمان الغاصب أيضا، وإذا كان بعد قبض المشتري فلا ترجع الضمان إلى الغاصب أو فلا يرجع. يعني ماذا يفرق إذا قال للغاصب بع هذا وهو يبقى غاصبا؟ نعم. ولكن لو أمره وباعه فعلا وأخذ الثمن وأخذه المغصوب منه يبرأ من الضمان، لأنه حينئذ دخل في ملكه عن طريق البدل. طيب يا شيخنا، أما يعتبر في هذه المسائل يعني كأن الحنفية يعني ظاهرية في هذه المسائل إلى حربيين يعني، يعني لأنه كيف يقول له لا هم أو لا لا هم يعني يستمون بالألفاظ ويبينون عليه أحكام كثيرة، يعني لأنه لفظي حتى المعاني المطلوبة، لأن مراعاة الألفاظ أو العبرة للمعاني لا الألفاظ والمباني، إذا كان هناك مشكلة يعني تحتمل كذا وكذا فالروح حسب الدنيا قريبة، أما رديها القريبة فليش يشوف شنو الألفاظ اللفظ يا شيخ. طيب هنا اللفظ موجود، هو يقول الآن يقول القصب الذي لديك وديعة لديك، يعني حولها من ما قال وديعة، ما قال هذا أو قال له بيعها، يعني فهو الآن أصبح وكيل، يعني انتقل من ما سوى المثل. نحن نشوف كلامه مثال ونعطي الجواب أو الحكم على ماذا يتصور هذا. قول أقرأ مرة ثانية. قال لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب وتلف المغصوب بعد ذلك في يد الغاصب كان ضامنا، يعني بقي زال عنه صفة الغصب باقي عليه، يعني قول له أودعتك هذا الشيء لا يعني أنه صار وديعا، لا يعني أنه قد رد وقبل وقبل وصار وديعا، لا يبقى غاصبا فلا يبرى إلا إذا ردها فعلا من منه. نعم. نعم. نعم. أما في البيع يا شيخ فقال أنه وكيل، إذا قال له بيع إذا أمر المالك لا أدري، إذا باع فعلا وقبض الثمن وتسلمه هذا زال عنه الوصف بالكلية الغصب. نعم واضح. نعم. نعم. يا شيخ ما ورد هنا يعني توافقون على هذه التبريعات اللي عندهم؟ لا هو يغلب جهة على جهة باعتبار أنه غاصب، مجرد الأمر المغصوب منه للغاصب اذهب بهذا المغصوب إلى المكان فلاني أو بعه أو كذا كذا لا تزيل عنه صفة الغصب، فإذا قام بما أمر به ونفذ التصرف واستلمه هذا المغصوب منه خلاص انتهى بعد الغصب وزال عنه صفة الغصب. طيب كأنه يا شيخ عندهم يمكن أن يتحول يد الأمان إلى يد الضمان؟ لا ما تتحول، ما تتحول أخي هذا، لأن لا يزال يخاطب يا غاصب سوي هكذا فهذا يقول لك إلا ما دام الأمر يمكنه يشتي يخرج المغصوب منه بطريقة سلسة منه، لا يعني ناقص بعده ما كمل، لكن إذا كمل التصرف وأخذ تمام التصرف هذا المغصوب منه خلاص بعد ما بقى شيء. نعم. قال خامسا لو باع المغصوب منه المغصوب الذي في يد الغاصب بالذات من شخص ثالث، فبما أن ذلك لا يبرئ الغاصب من الضمان فلو تلف المبيع في يد الغاصب قبل تسليمه للمشتري يضمن الغاصب، واضح إنه ما زال يتصرف يتصرف المالك يتصرف فيه وهو ليس في يده، ما زال في يد الغاصب. سادسا لو أمر المالك الغاصب بأن يضحي الشاة التي غصبها منه فلا تخرج الشاة قبل التضحية من ضمان الغاصب. أقسام الرد إيش فيها الكهرباء اليوم؟ أقسام الرد، رجعت العمومية. أقسام الرد، الرد قسمان. القسم الأول الرد الحقيقي، ويحصل هذا بإعطاء الغاصب المال المغصوب لصاحبه وقبضه إياه، والرد المبين بهذه المادة هو هذا القسم من الرد. القسم الثاني الرد الحكمي، وهو الرد المبين والمذكور في الفقرة الأولى من المادة 93 و800، والمسائل الآتية هي من قبيل الرد الحكمي أيضا. يعني لها حكم التسليم الحقيقي. نعم. المسألة الأولى، إذا أوقع صاحب المال فعلا في المغصوب وهو في يد الغاصب، إذا أوقع صاحب المال فعلا في المغصوب وهو في يد الغاصب، وكان إيقاع ذلك الفعل من أجنبي يجعله غاصبا، فيكون صاحب المال قابضا لماله. ولو كان صاحب المال يجهل أن المال المذكور ماله، لأن ثبوت يد صاحب المال على ماله يوجب سقوط الضمان عن الغاصب. مثلا لو ركب صاحب المال على الحيوان الذي في يد الغاصب، أو ذهب إلى دار الغاصب ولبس ثيابه المغصوبة التي في يد الغاصب برأي الغاصب، برأيه يمكن هو يراه يعني. سواء أو يمكن برئة. إيش عندكم برأي؟ لا برئة طبعا، برئة برئة. سواء أوقع ذلك الفعل وهو عالم بأن المال المغصوب ماله أو لم يكن عالما بذلك، لأن الحكم يبنى على السبب وليس على العلم. صح. وعليه، فبما أن صاحب المال قد وضع يده على ماله بالركوب أو اللبس على هذا الوجه، فتكون قد ارتفعت يد الغاصب بذلك وزال الضمان. صح. المسألة الثانية، لو استعار وارث المغصوب وارد، قال لنا الحكم يبنى على السبب وليس على العلم. في هذه الحالات السابقة لما عاد الغاصب المغصوب بدون علم الغاصب، مثلا الدابة أرجعها للإسطبل بدون علم الله. هنا السبب. قلنا هناك ما يعلم، رجع للإسطبل. لم يعلم المغصوب. إيه خلاص. وعيدت الحاجة إليه. لكن مو التسليم هذا، لا حقيقي ولا حكمي. نعم. المسألة الثانية، لو استعار وارث المغصوب من حصرا بعد وفاة المغصوب. لا شوف، ما السبب دون العلم. لو واحد توفي في صنعاء وله ابن من زوجة ثانية في القاهرة، يرث هذا لو ما يرث؟ يرث، لأن صار السبب وهو القرابة البنوة، مو شرط كذا. لو تصرفت أنت بشيء، تصرفت بشيء باعتبار أنت مشتري وهو داخل كذا، ولكن ما تعلم أنه هذا مالك، تصرفك سليم وصحيح ولا تعتبر أنت شيء. لا. قال لو استعار وارث المغصوب من حصرا بعد وفاة المغصوب منه المال المغصوب من الغاصب وتلف في يده، يبرأ الغاصب. نعم. المسألة الثالثة، لو استأجر الغاصب المغصوب من المالك لعمل ما وباشر الغاصب بالقيام بالعمل، فهلك بعد ذلك المغصوب، يبرأ الغاصب من الضمان، لأن الغاصب قابض بصفته مستأجرا بسبب وجوب الأجر عليه. وأما عند الإمام محمد فيعد الغاصب قد قبض المأجور بمجرد عقد الإجارة، ويبرأ من ضمان الغصب، لأن قبض الغصب هو أعلى وقبض الإجارة أدنى. انظر شرح المادة كذا. ليش حكم أعلى؟ لأنه فيه الضمان مطلقا، ما يبرأ منه إلا التسليم بالإجارة، لأنه المستأجر أمين. نعم. فعليه لو انقضت مدة الإجارة بعد ذلك فلا يعود ضمان الغصب. مثلا لو استأجر الغاصب الدار التي غصبها من مالكها، وكان حين الاستئجار ساكنا فيها أو مقتدرا على السكنة، يبرأ من الضمان. أما إذا لم يكن الطرفان في الدار المغصوبة أو عندهما حين الاستئجار فلا يبرأ الغاصب، أو عندها يمكن كذا. لو نقرأ من الأول. أما إذا لم يكن مثلا لو استأجر الغاصب الدار التي غصبها من مالكها وكان حين الاستئجار ساكنا فيها أو مقتدرا على السكنة، يبرأ من الضمان. أما إذا لم يكن الطرفان في الدار المغصوبة أو عندهما، نقول يمكن أو عندها عند الدار يعني، حين الاستئجار فلا يبرأ الغاصب. مجرد وجود هناك. نعم. وليس هو بإيجار أو كذا جالسين ساكنين. نعم. سابعا، استردها صاحبها. لو أوقع صاحب المال فعلا في المال المغصوب وهو في يد الغاصب، ولو أوقعه أحد في مال الغير عد غاصبا، فيكون صاحب المال بفعله هذا قابضا للمال المغصوب كما ذكرت أمثلته آنفا. ثامنا، أو كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا. إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يبرأ من الضمان. تبحث عن ماذا شفنا؟ لا تفضل، ما عارف دائما. أو كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا. إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يبرأ من الضمان. مثلا لو سرق أحد مالا من أبيه وتوفي أبوه بعد ذلك وكان وارثا له حصرا فلا يؤاخذ في الآخرة لأن المال قد انتقل إليه بحسب العرف. خلص مع الصار حتى في الآخرة يا شيخنا، في الدنيا واضح يعني، لكن لا لا لا لا، الحكم الآخرة واحد مستقل. هذا يعني كل مخالفة لحدود الشر فيها حقان، حق خاص وحق عام. نعم. حق الله يعني. حق الخاص هذا يصير بالتراضي، بالإبراء، بالأداء، بالهبة، إلى. أما حق الله ما يصح إلا بالتوبة. بس هو هنا راعى كونه الوارث الذي غصب، وكونه الوارث الوحيد حصرا. مو وارث، هو هو صار وارث، يعني مو شرط أن يكون وقت فعله وارثا. لكن لا، السبب منعقد. لكن يعني لما قام بهذا العمل لم يكن مثلا مستحقا. ولكن لما تم الغصب صار مستحقا، كان مات صاحب الكذا وهو وارث. نعم، يعني لا تقول على ما ذكره النبي لو يبرأ في الآخرة، لا يؤاخذ في الآخرة بهذا يا شيخ، بناء على أنه تبين لنا أنه مالك له. ما في أحكام الدنيا أخي. لا، شوف إيش يقول شيخنا وعيده. قال أو كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا، يعني هو الوارث الوحيد كان. إذا كان الغاصب وارثا للمغصوب منه حصرا يبرأ من الضمان. مثلا لو سرق أحد مالا من أبيه وتوفي أبوه بعد ذلك وكان وارثا له حصرا فلا يؤاخذ في الآخرة لأن المال قد انتقل إليه بحسب الإرث. أدو ذلك ننظر أخي هذه المسألة. نعم صباح. هو لما سرق سرقة صارت عليه والإثم لحقه، ثم بعد ذلك مات. تجي مسألة الضمان هنا. الضمان يعني المال هذا، إن أنا ما محل الضمان، لأنه الضمان لمن؟ هو صار بارق بحكم الإرث. فلما سرق ولما سرق ما كان يعرفه وارث، وإنما عرفناه وارثا بعد السرقة وبعد أن تبين صاحب المال مات قبل الغاصب. من يعرف؟ ما كان يعرف هذا وارث بعد موت المورث وبقاء الوارث حيا وتوافر الشروط الأخرى. هاي مجهلها، ما نعرفها. وإنما القريب مثلا فيه قوة الإرث، فيه قوة سبب، لكن ما ممكن هذا نتحقق منه إلا بعد موت المورث. قد يموت من له قوة سبب الإرث قبل المورث، البلد يموت قبل هذا، كما لو سرقه ومات خلص هذا الأجنبي سرق من هذا. نعم. قال تاسعا، كان بريئا من الضمان، يبرأ الغاصب من الضمان على عدة وجوه. أولها يبرأ برده وإعادة عين المغصوب للمغصوب منه كما فصل هنا. ثانيها يبرأ بصيرورة الغاصب وارثا حصرا كما بينا هنا. ثالثها لو أبرأ صاحب المال الغاصب من المال بعد أن تلف المال المغصوب في يد الغاصب أو أتلفه الغاصب، يعني بعد أن انقطع حق المالك من المغصوب وانقلب إلى البدن، يبرأ الغاصب من الدين. يعني يبرأ دين هذا فيسقط بالإبراء. نعم. يعني يبرأ من ضمان البدن. إيه. رابعها لو أبرأ المغصوب منه الغاصب من عين المغصوب وهو موجود في يد الغاصب، يبرأ الغاصب من الضمان بهذا الإبراء، سواء أكانت العين المذكورة قيمية كالثوب والدابة أو مثلية كالدراهم والدنانير. بناء عليه يبقى بعد ذلك المال المغصوب في يد الغاصب، مالك يصير خلاص بالإبراء، يعني كأنه ملكه. كذا شيخنا؟ هو في الحقيقة الإبراء يكون ديون. هذا العين ما يجرب، لكن يتضمن أنه لما كان عند هلاك هذا العين عليه ضمان، فكأنه لما يبرأه من العين أبرأه من ضمان هذا العين. هو شيء معنوي ليس ذلك. خامسها لو أحل المغصوب منها العين المغصوبة للغاصب أحلها، يبرأ الغاصب من الضمان. فلو أحل صاحب المال المغصوب المال المغصوب وهو بيد الغاصب عينا فيكون هذا الإحلال سببا للإبراء من الضمان وتكون العين المغصوبة أمانة. لما أحلل له الانتفاع به ايه؟ والانتفاع ربما يدي إلى ذاك لا ضمان عليه. نعم. لأن لما هذا الإحلال يتضمن الإبراء من الضمان. نعم. الإحلال المعنى هنا أحل له الانتفاع. إيه نعم. والإحلال يا شيخ ما أفضل من الإبراء صح؟ يعني يتصور الإحلال. أما الإبراء. لا الإبراء للعين ما يصح إلا بالتأويل. هنا شو يقول تعبيرا؟ لو أحل المغصوب. أحل له يعني أباح أو أجاز له الانتفاع به. هذا الانتفاع هذا به يتضمن أيضا الإعفاء من الضمان لأن لا فائدة من الانتفاع يعني الانتفاع مجاني هنا لا فائدة منه إذا كان يضمنه المنتفع له من هذه العين يضمنه. نعم. سادسها يبرأ الغاصب بإجازة المغصوب منه قبض الغاصب فعليه لو غصب أحد من آخر مالا وبعد ذلك أجاز صاحب المال قبض الغاصب كان الغاصب بريئا من الضمان لأن الإجازة على ما ذكر في شرح المادة كذا كما تلحق الأقوال تلحق الأفعال أيضا حتى إنه لو أخذ مال آخر وغصبه وسلمه لشخص آخر وأجاز المغصوب منه بعد ذلك هذا التسليم كان صحيحا وبرئ ذلك الشخص من الضمان. سابعها لو أمر المغصوب منه الغاصب بحفظ المال المغصوب بعد أن استعمله وحفظه الآخر ها؟ مكرر ايش عندنا مكرر اول ثاني ثالث رابع خامس نعم سابعها لو امر المغصوب منه الغاصب بحفظ المال المغصوب بعد ان استعمله وحفظه الاخر اي انه اذا شرع بحفظه بناء على هذا الامر كان بريئا من الضمان ايضا اما بمجرد الامر المذكور فلا يبرأ من الضمان. ثامنها يبرأ هذه كلها مو محلات يعني قطعيه أي. وإنما تحتمل وجه نعم. هالمسائل هذه وإنما هو ذا يرجحها هالشكل هذا نعم. شارح نعم. ثامنها يبرأ الغاصب بإيداع المغصوب منها المال المغصوب أدل هذا كلها يعني التسامح والتساهل وكذا الصور الأولى واضحة وإلا لو يعني نحاسبهم على الألفاظ والضوابط والتعاريف وكذا ما تصلح هذه ماكو تناقض وإنما هنا يتسامحون يتساهلون لأسباب كثيرة أما للسهولة أو شوية عرف موجود أو وجود قرابة أو وجود صداقة أو وجود كذا ما نتوسق وياهم بحرفية الألفاظ عاشرا ولو لم يعلم صاحبه يستفاد من ذكر هذه المادة مسألة الرد هناك المثال الأمثلة السابقة قال لو أودعه لا يبرأ وهنا لو قال له احفظ المال تمام يبرأ لو قال له لو يبرأ أخي مو قلت لك لما تصير مسائل والألفاظ هم ما يهملون الألفاظ الألفاظ هاي تؤول تحمل لأن الإنسان العاقل يسأل عن ألفاظه التي تبين لنا إرادته ومقصده شلون أنا أعرف عن إرادته بالألفاظ وما يقوم اللفظ من إشارة هنا يأتي هذا الاختلاف الحنفية يأكدون على الألفاظ يعني ولذلك هذا حتى بالأحوال الشخصية يعني مو مسألة يعني مسألة الطلاق لا سيما الطلاق والنكاح وغير كذا يتمسكون بألفاظ أما ليجدوا مخرجا للناطق بهذه الألفاظ أو لأن القرينة تساعدهم على ذلك يتقنون بها عندهم هذه وهذه أيضا مما يساعدهم عليه أنهم يأخذون بالحيل الحيل هي غالبها مبنية على ما تحتمله الألفاظ أو ما تلتمه قرائن الأشياء فهذه يعني كما نقل مثلا يقال أنه واحد قلت له أو هو قال له إذا كلمت تاني لم أكلمك إلا قبل الأذان وإنما كلمت كذا بعد الأذان ما كلمتك قبل الأذان كذا فأنت طالق. فقيل أنه ذهب هذا الرجل أو المرأة للإمام أبو حنيفة فقال له خل المؤذن هذا يؤذن قبل الأذان مو الأذان الحقيقي. فهذه هنا يعني استعمال الألفاظ الساعدة والمقصد أنه يريد ما يقع الفرقة وما إلى ذلك فتخرج منه هكذا فتاوى وعراء. قال المسألة الأولى عدم لزوم علم صاحبه بهذا الرد، فلذلك لو غصب أحد من آخر شيئا وبعد ذلك أحضره ووضعه في حجر ذلك الشخص حجره ولم يعلم ذلك الشخص أن ذلك الشيء هو ماله وأخذ آخر ذلك الشيء منه برئ الآخذ الأول وتصبح المسؤولية والعهدة على الآخذ الثاني. أما إذا لم يضعه في حجر ذلك الشخص هنا مبنية على مال التسليم. نعم مبنية على هل صح التسليم، فإذا التسليم كان كاملا فخلص هذا فليجي ليأخذ من حجره يكون هو مسؤول. أما إذا لا ما لا يزال هو ما يعتبر تسليم كامل ولا صحيح فيعتبر هذا غصب منه ولا يبرأ من الضمان. نعم. أما إذا لم يضعه في حجر ذلك الشخص ووضعه أمامه وأخذه رجل آخر فيكون الضمان على الأول والثاني معه. وعليه شيخنا حجر اللي يحفظها أنها بالفتح الحاء، قال لو لم تكن ربيبتي في حجري في الحديث، هكذا ضبطه في صحيح مسلم. لكن وربائبكم التي في حجوركم، في حجوركم جمع حجر، حجر لا حجر، هكذا في صحيح مسلم الحديث لو لم تكن ربيبتي في حجري. والله واحد يشوف يجوز فيها لغتان، يعني يمكن فيها لغتان، يجوز فيها لغتان. قال وعليه لو في القرآن سورة الحجر يمكن أصحاب الحجر. إيه أصحاب الحجر. إيه هذا الحجر اسم موضع، أجل ما يخالف اسم موضع. نعم. لكن قد يقال أن هذا الاسم استعير للمكان. هذا هذا. نعم. وعليه لو أخذ على كل حال ينظر بالقاموس. نعم ينظر بالقاموس وهذا. نعم وعليه لو أخذ أحد من كيس آخر نقودا وبعد أن صرفها واستهلكها أعاد مثلها بدون علم المغصوب منه إلى ذلك الكيس ووضعها فيه وخلطها بما فيه من النقود وبعد ذلك صرف المغصوب منه ما في كيس من الدراهم كلها أو رفع الكيس من المحل الذي كان فيه سقط الضمان عن الغاصب. وعليه لو ألبس الغاصب المغصوب منه الثوب المغصوب بدون علمه وبقي لابسا إياه حتى صار عتيقا كان الغاصب بريئا. كذلك لو غصب أحد خبزا فأطعمه للمغصوب منه برئ الغاصب ولو لم يعلم المغصوب منه أنه خبز. إذن رده. إلا أنه لو غير الغاصب المغصوب إلى أن تبدل اسمه على ما جاء في المادة كذا وأطعمه بعد ذلك المغصوب منه فلا يبرأ الغاصب. يعني أخذه دقيقا وأطعمه خبزا. لأنه متى غير الغاصب المغصوب على هذا الوجه كان مالكا يملكه بالتغيير يعني. له عليه الضمان. نعم. فيكون الغاصب حينئذ قد أطعمه ماله وتبرع له به ويضمن فعليه. نعم لو غصب الغاصب الدقيق فعمله خبزا أو غصب اللحم وطبخه وأطعمه للمغصوب منه لا يبرأ. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يصح الرد ما لم يقف على كونه ماله، يعلم أن هذا إيش ماله، لأن هذه الأقوال ليست ردا وإنما حيلة وخدعة. ماذا ترجع الجنة؟ اللي يأخذ بالمقاصد يتوغل كثيرا في الحيل مثل ما يقول الشافعية. نعم المس لا حسب هو اتجاهه ايش هو الشافعي، يعني يريد تمسك ببعض الأشياء وبعض الأحيان الشكلية أيضا، ولذلك مثلا عند الشافعية ما يصلح عقد الزواج إلا بلفظ النكاح والزواج، الحنفية لا يجوزون حتى بملكتك وهبتك كذا إلى آخره، حتى كلمة وهبة لأنه يقولون أما الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، فقال ما يقولون الحنفية وهبت لا موجود، قال لا إن شاء الله يعني لا بل لا، قال هذا بخصوصية للندب بالجهة عقد نكاح بدون مهر، وليس الاختصاص أنه يستعمل لفظ كلمة وهبة. هذا صحيح، لا لا، عن التوسع في هالمعاني. الخصوصية هي في هذا مش في هذا. نعم. المسألة الثانية، لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب، وعليه لو أودع الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه إياه، فكما أنه يبرأ بذلك، فلو سرق المغصوب منه المال المغصوب من غاصب الغاصب كان الغاصب بريئا. حتى إنه وهذا لما خلاه أمامه وسكت عن صاحبه كأنه قبل الرد. هذا هاي المسألة. لكن قد يعني واحد يعارضه يقول له مجرد سكوت المالك عما يفعل في ملكه هذا ليست هي قرينة كافية لترتيب الحكم عليه وهو أنه رد كذا. قد يسكت المالك خوفا من أن يؤخذ غصبا منه، أما إذا بقي بيد الغاصب يمكن يتساهل معه. يعني أشياء كثيرة، فاللي يأخذ بالمظاهر وهذا يقول هذا رد، واللي يدخل بها قرائن ومقاصد وكذا يقول هذا ما يعتبر لا رد حقيقي ولا رد حكمي. بعض المسائل يصير بها خلافات. قال لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب، وعليه لو أودع الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه إياه، فكما أنه يبرأ بذلك، فلو سرق المغصوب منه المال المغصوب من غاصب الغاصب كان الغاصب بريئا، حتى إنه لو استرد غاصب الغاصب المال المغصوب من صاحبه فليس لصاحب المال المخاصمة مع الغاصب الأول. إلى هنا نعم انتهينا شيخ. والله عند رأس مادة ما الدراس أشر إلى هنا. نعم شيخ، ونحب إذا أمكن نتحرك. نعم. نعم يا شيخ، ماذا ترجمان في مسألة الدخول بالمرأة يا شيخ؟ هل يشترط في أي شيء؟ في مسألة المرأة وصحة الدخول، هل يشترط عندكم ترجعون مسألة الخلوة بدل؟